بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال ودمتم للإسلام والمسلمين ذخرى. السؤال: إني أقلد أحد العلماء الأفاضل ممن يقول في مسألة، وهي أن التدخين أي السيجار يلحق بالمفطرات على الأحوط وجوبا، علما أن الأحوط الوجوبي للمكلف إما أن يعمله به أو يرجع للأعلم والأعلم أو إلى الغير. وهناك مسألة أخرى، وهي أن بعض العلماء ممن يجوز تقليد الميت ابتداء. وأيضا هناك مسألة، وهي أن بعض العلماء ممن يقول أن التدخين ليس من المفطرات بناء على الأحوط الاستحبابي. والسؤال هو: إني أقلد العالم الذي يقول بالأحوط الوجوبي، وأقلد العالم الذي يجوز الرجوع إلى الميت ابتداء، ثم رجعت إلى الميت الذي يقول أن التدخين ليس في المفطرات، فهل عملي هذا مخالف للشرع أم غير مخالف؟ أفتونا مأجورين. المسألة في التقليد، إنما يصح التقليد بالرجوع إلى الأعلم على الأحوط الوجوبي، كما أفتى بذلك المشهور. فحينئذ التقليد الابتدائي لا بد أن يكون لشخص حي، فيشترط في المجتهد الحياة. ومن يقول بجواز تقليد الميت ابتداء فهو قول شاذ. فإذا كان من يقول بهذا القول هو الأعلم، فحينئذ يلزم أن يكون هو الحي فترجع إليه، فينتفي تقليد الميت ابتداء. هذا أولا. وأما الاحتياط الوجوبي فإنه يجوز لك الرجوع إلى المرجع الآخر بشرط الأعلم، فالأعلم يعني إذا قال أحد الفقهاء باحتياط وجوبي كصلاة الجمعة الحضور احتياط وجوبي، فيجوز لك أن ترجع إلى مجتهد آخر إذا كان أعلم من غيره، يعني أعلم الموجودين بعد هذا المجتهد الذي يقول بالاحتياط الوجوبي الذي كنت تقلده بناء على أنه هو الأعلم. مثلا تقلد زيد باعتبار أنه هو الأعلم ويقول بالاحتياط الوجوبي، فحينئذ إذا أردت أن ترجع إلى مجتهد آخر عليك أن تقلد الأعلم من بعد زيد، لا إلى أي واحد من المراجع الموجودين، بل لابد من مراعاة الأعلم فالأعلم. وحينئذ يقال لا يصح التبعيض في المسائل الشرعية، بمعنى أنك تقلد عالم في بعض المسائل وتقلد عالم آخر في البعض الآخر على أنه هذا العالم يقول في هذه المسألة وإنها مسألة سهلة يمكن أن أعمل بها، وهناك عالم آخر يقول بمسألة أخرى سهلة فأعمل بها، فأبعض في المسائل وفي التقليد لا يصح. بناء على اشتراط تقليد الأعلم لابد أن يكون أحد المجتهدين أعلم من الآخر، أو إذا كان كلاهما بمستوى واحد فأنت مخير بينهما ابتداء تخير ابتدائي، ولكن بعد أن تنتخبه تنتخب واحد من الاثنين فحينئذ تبقى على تقليد الذي اخترته، يعني التقليد ابتدائي في التخيير دون الاستمرار على قول، طبعا والمسألة اختلافية. فحينئذ بالنسبة لهذا الأخ السائل عندما يسأل عن مسألة السيجار وأنه احتياط وجوبي ترك ذلك لأنه ربما يكون من المفطرات كما ذهب إليه المشهور، فعليه إذا أردت أن تقلد من يقول بأنه ليس من المفطرات إنما يصح لك إذا كان الأعلم وبناء على تقليد الأعلم. وأما أنه تقلد واحد من العلماء كما يظهر من السؤال هكذا أنه أقلد العالم الذي يقول بالأحوط الوجوبي، وأقلد العالم الذي يجوز الرجوع إلى الميت ابتداء، يعني صار تقليديا لنفرين، ثم رجعت إلى الميت الذي يقول أن التدخين ليس في المفطرات، فهذا ابتداء لا يصح. التبعيد في المسائل لا يصح بناء على ما هو المشهور. هذا بالنسبة للمسألة الشرعية التي وردت. ثم بالنسبة إلى موضوع شهر رمضان وتربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة، أنا لازلت أستمع إلى النقد البناء من قبل الإخوة، إلا أنه رضا الناس غاية لا تدرك، ولولا اختلاف الأذواق لبارة السلع في الأسواق، فكل واحد عنده ذوق وكل واحد عنده رأي، وآراء الناس بالنسبة لي آراء محترم، أحترم آراء الآخرين بلا شك، وله ولكل واحد رأيه فهو محترم، إلا أنه أنظر إلى المسألة بصورة عامة، ما ينتفع به الإخوان من حيث المجموعة ومن حيث المستقبل، يعني ليس الهدف هو الحضور فقط، بل الهدف الحضور وفي المستقبل، باعتبار الشباب منهم من يريد أن يكون أسرة في المستقبل، فيحتاج إلى هذه المباحث الأخلاقية الأسروية. لماذا أقول هذا؟ لأنه عندما أردت أن أدخل الحسينية أحد الشباب في الشارع قال على أنه دعنا عن هذه المسائل، مسائل الزواج ونحن شباب، وتعلم أنه يصعب علينا الزواج في إيران لا سيما ونحن على أعتاب السفر إلى الخارج، كل واحد من العراقيين يفكر أنه يذهب إلى الخارج، وأنه في السويد، في دنمارك وما شابه ذلك، استراليا، ما أدري، لنوزيا، فيفكر بالسفر، وأنت الآن تتحدث عن مسألة الزواج وما يتعلق بالزواج، فهذا الآن البحث مو بمحلة. والشيء الذي ذكر على أنه الآن إحنا شباب نيجي لها الحسينية نسمع على أنه زواج زواج زواج، نروح للمسجد للموكب نسمع سنة سنة سنة شيعة وسنة، فما افتهمنا بين الزواج وبين السنة والشيعة. والحال كان مواضيعك السابقة في السنين مواضيع تربية النفس، وكان الشباب أكثر إقبالا على هذه المواضيع اللي هي بها تربية نفس والتوجه إلى الله وما شابه ذلك. عندما دخلت الحسينية جاءني أحد الإخوان وأخذ يمدح الموضوع، وعلى أنه حبذا باعتبار إحنا ما يمكننا أنه نشتري أشرطة أو مثلا شريط فيديو أو شريط كاسيت، فيا حبذا هذه المواضيع باعتبار مواضيع مهمة وتهم الشباب وتهم أولادنا، حبذا أنه تطبع وتوزع في المجلس. فقلت في نفسي حقيقة رضا الناس غاية لا تدرك، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع في الأسواق، يعني 180 درجة تقريبا الفرق بين التفكيرين، منهم من يحبذ هذا الموضوع ويود أنه ينتشر ولو على شكل مكتوب، كما أنه طبع لكم من قبل الحسينية دعاء الزواج المبارك، من يريد له أو لأولاده يأخذ من المسؤولين في الحسينية مجانا، ومنهم من يقول على أن هذه المباحث لا تنفع. على كل حال اختلاف أذواق ولكل واحد رأيه، لكن بما أنه بدأنا بعد لابد أن ننهي البحث إن شاء الله، فاللي ما راضي على هذا البحث خلي يصلي على محمد وآل محمد. الظاهر ما راضي، الراضي على هذا البحث خلي يصلي على محمد وآل محمد. على كل إن شاء الله خير. أنا هدفي أنه أنشر علوم القرآن وعلوم أهل البيت عليهم السلام بين الناس، ونويت في السنين القادمة إن شاء الله أن أكون فقط في خدمة الطلبة. الظاهر الطلبة ربما أكثر أقدر أخدمهم ويفهموني وأفهمهم، وإن كان الجمهور الحمد لله أحبهم ويحبوني، لكن مع هذا من الانتقاد الذي ذكر هو هذا الأخ الليلة أنه مباحثك مباحث حوزوية، والجمهور أنا كان يقول هو شيء يقول أنا حوزوي، مع هذا ما أفتهم إيش تقول بعض الأحيان، اصطلاحات حوزوية تتحدث ما أتوجه إيش تقول، فكيف بقية الجمهور؟ فأنا أعتذر إذا كان مباحث حوزوية، أنا هدفي هو تثقيف الناس، وفي نفسي أقول بأنكم أنتم الآن في الحوزة كالسمكة في الماء، ربما الإنسان لا يدري قيمة كونه في الحوزة، لكن إذا طلع للخارج ويرى الناس وإقبال الناس عليه وأنه جاي من حوزة قوم ويحمل علوم آل محمد عليهم الصلاة والسلام، فحينئذ يعرف قيمة الحوزة ويعرف قيمة العلم وحقكم. وإن شاء الله نروح للعراق، إن شاء الله نرجع للوطن كل إحنا ونعود، وهناك يشوفون تأثيركم بالنسبة إلى الأسر عندما تحملون هذه العلوم وهذه المعارف الإسلامية والمصطلحات الحوزوية تنقلوها إلى البلد العزيز وإلى كل العالم. كل العالم الآن يحتاج إلى هذا العلم. ورد في الحديث الشريف أنه يأتي في آخر الزمان تكون قم حجة على الناس، حتى المخدرات في الحجول، يعني حتى النساء يقولون أنه قالت قم وتحدثت قم، كلهم يتحدثون بعلوم ما ورد في القم، وأنه ورد في الحديث الشريف أن قم لتتزين بالعرب، قم تتزين بالعرب، يعني زينتكم إنما هما العرب، فإما عرب لغة وإما عرب علوما، يعني العلوم العربية العلوم الإسلامية، أو لا واقعا من يتكلم بلغة الضاد إنما يكون زينة قم، لأنه الآن ينتشر العلم من قم إلى كل العالم بلغة العرب وبالعرب بالذات وبكتب العرب وبكتب المسلمين عربا وعجما بلا فرق، إلا أنه زينة. هذا ما ورد في سفينة البحار للقم عليه الرحمة في كلمة قممة، شوفوها أهل المطالعة، كلمة قممة يذكر الروايات في فضيلة قم، منها أن قم تتزين بالعرب وزينة قم العرب. فعليه من هذا المنطلق أنا بعض الأحيان أتعرض إلى مصطلحات حوزوية حتى تكون لكم مادة أولية إن شاء الله للمستقبل. زين. وأما حديث هذه الليلة فأعتذر وسامحوني، بما أنه بدينا بهذا الموضوع فلا بد أن نختم هذا الموضوع، بعد ما نقدر على نص الطريق نعوفة ونبدأ بموضوع جديد. فبما أنه بدأنا بالأسرة وبحديث الأسرة وتربية الأسرة على ضوء القرآن والعفرة، لا بس أن نكمل هذا الموضوع، وإن شاء الله إذا أكو مجال نبدأ بمواضيع أخلاقية أخرى. أما حديث الليلة، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في معتقداتنا بالنسبة إلى أفعال الإنسان يقول: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، إشارة إلى نزاع كبير وعريض بين المسلمين في الصدر الأول، حيث أنه في الصدر الأول من الإسلام وقع نزاع بين المسلمين بأن الإنسان يا ترى هل هو مخير أو مسير، يعني هل الإنسان مقهور في أفعاله ومجبور في أفعاله، أو الإنسان مفوض إليه الأفعال؟ بعبارة أخرى، أنا لما أعمل عمل يا ترى هذا عملي لي أنا الذي أعمله على نحو الاستقلال، أو أن الله بيده كل شيء ومن الأشياء عملي فعملي بيد الله، فالله هو الذي يعمل في الواقع والحقيقة، وإذا نسب العمل لي فهو نسبة مجازية ليس نسبة حقيقة، إنما حقيقة الأعمال بيد الله، والله هو الذي يفعل ما يشاء، ففعلي حركتي قيامي قعودي سكوني كل ما أفعله إنما هو فعل الله على نحو الجبر. فهناك من المسلمين وهم أبناء العامة مطلقا يتبعون في عقائدهم الأشاعرة، طائفة من المسلمين في الأصول يعبرون عنهم بالأشاعرة، يقولون أن الإنسان مجبور على عمله، ما عنده اختيار، الإنسان ما عنده اختيار، إنما هو مجبور على العمل. وفي مقابل هؤلاء طائفة أخرى أيضا من الشيعة ولكن من الزيدية وكذلك من أبناء العامة، يقولون الإنسان مفوض إليه الأمر، يعني بكيف الشيء يسوي كيف الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفوض الأمر إليه، افعل ما شئت. أهل البيت عليهم السلام في مقابل هاتين المدرستين، مدرسة الأشاعرة ومدرسة المعتزلة، قالوا لا هذا ولا هذا، لا الجبر ولا التفويض، بل أمر بين الأمرين، يعني لا جبر بتمام المعنى ولا تفويض بتمام المعنى، بل الإنسان يفعل الفعل وإنه مختار بفعله، ولكن الحول والقوة من الله. أمير المؤمنين يقول أفضل مثال لمعرفة الأمر بين الأمرين يسمى المنزلة، منزلة الأمر بين الأمرين، وهي عقيدة الشيعة وهي عقيدة الأئمة عليهم السلام في أفعال الإنسان، بأنه الإنسان لا مجبور في عمله ولا مفوض إليه العمل، إنما هو بين منه العمل ومن الله جل جلاله. وأفضل مثال عندما تقوم من السجدة الثانية في صلاتك تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني تنسب القيام والقعود هذه الحركة الاختيارية تنسبها لنفسك، لكن هي من الله سبحانه وتعالى. فما يفعله الإنسان إنما يكون في طول فعل الله لا في عرضه حتى يلزم الشركة، أنه الإنسان يكون شريك لله في الفعل، إنما ما يفعله في طول حول الله وقوة الله. المثال البسيط أمثل لك وأنتقل إلى أصل الموضوع، هذه مقدمة. المثال البسيط عندما تشعل هذا الضوء الآن، إنما تشعله بالزر، زر الضوء السراج. الآن من الذي يشعل الضوء؟ يا ترى وجود الزر هو الذي يشعل الضوء أو وجود الإنسان الذي يضرب الزر ويشعل الضوء؟ ما تقدر تقول وجود الزر، ليش؟ لأنه الزر موجود وضوء ما يشتعل. لا يمكن لك أن تقول وجود الإنسان هو الذي يشعل الضوء، ليش؟ لأنه الإنسان موجود والضوء ما يشتعل. إنما الثنين لابد من وجود الزر ومن وجود الإنسان، ويحرك الإنسان الزر مثلا يضغط على الزر فيشتعل الضوء، فحينئذ اشتعال الضوء كان بالزر وبوجود الإنسان، بقوة الإنسان وحول الإنسان. إلا أنه الزر في طول قوة الإنسان ليس في عرضه، يعني أولا الإنسان ثم وجود الزر ثم اشتعال الضوء وإسراج الضوء. كذلك أفعال الإنسان بالنسبة لحكمة الله ولقدرة الله ولحول وقوة الله سبحانه وتعالى، أنه الإنسان يفعل الفعل لكن مع ذلك ينسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار الطولية لا باعتبار العرضية. فلا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين الأمرين، يعني الإنسان يفعل كما أن الله سبحانه وتعالى له الحول والقوة في فعل الإنسان. لماذا؟ لأنه لولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. الإشكال الذي يرد على الجبرية أنه قول الجبر يستلزم بطلان الثواب والعقاب، باعتبار الجبرية يقولون لله سبحانه وتعالى، لله أن يدخل أتقى الأنبياء جهنم، وله أن يدخل أشقى الناس الجنة، لله ذلك. فالإنسان مجبور، الشقي مجبور على شقائه والسعيد مجبور على سعادته، وكل واحد على ما عنده من الجبر. فخلق الله المؤمن مؤمنا وخلق الكافر كافرا، مجبور، الكافر مجبور على كفره والمؤمن مجبور على كفره. الأئمة عليهم السلام أشكلوا على الجبرية أنه هذا يلزم بطلان الثواب والعقاب، لأنه إذا الإنسان مجبور على الكفر إذن لماذا يعاقب الكافر؟ لماذا يعاقب؟ الله يظلم الكافر حينئذ والعياذ بالله، والله منزه عن الظلم، هو العادل، هو العدل المطلق، فعليه يلزم بطلان الثواب والعقاب بناء على القول بالجبر. كما أنه القول بالتفويض يلزمه، القول بالتفويض يلزمه نفي السلطة الإلهية والملكية الإلهية، الله هو المالك، الله هو المتسلط، هو القهار، على الإنسان، فإذا فوض الأمر إلى الإنسان يفعل ما يشاء، إذا سلبت السلطة الإلهية عن الإنسان. والحال الإنسان في وجوده يحتاج إلى الله، في حدوثه يحتاج إلى الله، في بقائه أيضا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فالله متسلط عليه، الله مهيمن، هو المهيمن على عباده، هو القهار على عباده، فهو المتسلط، فعليه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. عندنا مذاهب الجبرية مختلفة، عندنا جبر كلامي عقيدتي الذي ذكرت لكم أنه أشاعرة ومعتزلة، وإحنا الإمامية الشيعة الذي نقول بالأمر بين الأمرين، وأكو جبر فلسفي الفلاسفة يبحثون عنه، وهناك جبر مادي عصري. هدفي هو بيان هذا الجبر المادي العصري. الآن من المعاصرين من الماديين يقولون على أنه الإنسان مجبور في فعله، لكن بلغة عصرية، بلغة عصرية، نفس الحشي عند الجبرية وعند الفلاسفة القائلين بالجبر، يقولون نحن أيضا نقول بالجبر لكن بلغة عصرية، وذلك أنه هناك مثلث الشخصية، بمعنى أن الإنسان يتكون شخصيا بهذا المثلث، وجود المثلث هو الذي يكون شخصية الإنسان. ما هو المثلث؟ والذي يسمى بالنواميس الثلاثة. الناموس الأول عبارة عن الوراثة، قانون الوراثة. الناموس الثاني والضلع الثاني للمثلث عبارة عن الثقافة، والناموس الثالث عبارة عن البيئة. يقال بهذا المثلث يتكون شخصية الإنسان في عقليته، معتقداته، في سلوكياته، في روحياته، في نفسياته، في كل أبعاد الإنسان، إنما نتيجة ووليدة هذا المثلث، مثلث الشخصية يعبر عنه. فإنه باعتبار الإنسان مكون من حيوان منوي للأب ومن بويضة من الأم، فيحمل ما عند الوالد والوالدة من أخلاقيات وصفات. إذا كان الوالد جبان يحمل الجبن إلى ولده، إذا كان الوالد شجاع يحمل الشجاعة إلى ولده، قانون الوراثة. فالإنسان حينئذ في أفعاله يكون مجبور بقانون الوراثة، محكوم بقانون الوراثة. هذا أولا. وثانيا الثقافة، الثقافة والتعليم، ربما يكون من خلال ثقافة وتعليم خاص موحدا، إذا عاش في محيط مثقف ديني إسلامي ملتزم تجده ملتزم ومسلم، وأما إذا عاش في محيط كافر فإنه حسب الثقافة ثقافة الكفر تجده ملحدا. فالتوحيد الملحد والموحد إنما هو نتيجة ووليدة الثقافة، فإذا الإنسان مجبور حينئذ على أن يكون موحد أو مثقف. لغة عصرية لطيفة طبعا بظاهر الأمر أنه كلمات حلوة وجميلة وكأنما قريبة للواقع، زين، أنه ثقافة لها تأثير، التعليم والتربية لهما تأثير في أفعال الإنسان وحياة الإنسان. والأمر الثالث البيئة، البيئة الجغرافية، الذي يعيش في المناطق الحارة طبعا عنده أخلاق تختلف عمن يعيش في المناطق الباردة، لكل بلد أخلاقه عاداته تقاليده آدابه حسب البيئة التي يعيش فيها، فالبيئة لها تأثير بالنسبة إلى خلقيات الإنسان، بالنسبة إلى صفات الإنسان. زين، حينئذ تتكون شخصية كل واحد من الإنسان، كل فرد من الناس تتكون شخصيته حسب هذا المثلث، الوراثة والثقافة والبيئة. الإسلام ماذا يقول في هذه الأمور الثلاثة؟ الإسلام يقول صحيح هذه الأمور الثلاثة لها تأثير، إلا أنه الفرق بيننا وبين الماديين من المعاصرين على أنهم هؤلاء يقولون هذا التأثير على نحو الإيجاب والعلة التامة، يعني قانون الوراثة أو البيئة أو الثقافة توجب على الإنسان أن يفعل بما يحمل من عامل وراثي أو من عامل ثقافي أو من عامل وناموس بيئوي، إنما يتأثر بهذه العوامل على نحو الإيجاب والعلة التامة. كيف النار علة تامة للحرارة؟ متى ما وجدت النار وجدت الحرارة، لا انفكاك بين العلة والمعلول. متى ما كانت الحرارة كان النار، ومتى ما كان النار كانت الحرارة. كذلك هذا المثلث، متى ما كان هذا المثلث تكون الأوصاف، تكون الأخلاق، تكون الصفات عند الإنسان، وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا كان يحمل ثقافة دينية يكون رجل متدين، يحمل ثقافة إلحادية كفرية يكون رجل كافر. فإذا إنما يجبر على الكفر أو على الإيمان من خلال الثقافة، من خلال الوراثة، ومن خلال البيئة التي يعيش فيها. نحن نقول صحيح هذه العوامل الثلاثة لها تأثير، لكن لا على نحو العلة التامة، إنما على نحو العلة الناقصة. على نحو العلة الناقصة هذه العوامل لها تأثير، على نحو الاقتضائية. الاقتضائية بمعنى أنه الأرضية موجودة، ولكن هذه الأرضية متى تؤثر؟ عندما لم يكن مانعا، وجود المقتضي وعدم المانع. فالأرضية موجودة للتأثير، ولكن إذا لم تكن هناك موانع فإن هذه الأرضية تؤثر، فإن هذه الاقتضائية والاقتضاء يؤثر. أما مع وجود الموانع هذه الاقتضائية لا تؤثر. الحطب يقتضي منه النار، لكن متى يكون الحطب نارا؟ عندما لم يكن مانع من النار، وإلا إذا وجد الماء وألقينا الماء على الحطب فإن الحطب لا يشتعل حينئذ مع وجود المقتضي، لكن مع وجود المانع المقتضي يفقد مفعوله فلا يؤثر حينئذ. الأرضية تفقد مفعولها فلا تؤثر حينئذ. نحن نقول الوراثة عامل تأثير صحيح، إلا أنه لا على نحو العلة التامة، إنما على نحو العلة الناقصة، على نحو الاقتضائية والأرضية فقط. وإلا العوامل الوراثية على نحوين، منها غير قابل للتغيير ولا تزول بسرعة، مثل إيش؟ مثل الجبن والشجاعة، هذه غير قابل للتغيير تقريبا ولا تزول بسرعة، مثل الذكاء والبلادة، أن واحد بليد بالوراثة أو ذكي بالوراثة هذا لا تزول بسرعة، زين. لكن هناك عوامل وراثية تزول، مثل إيش؟ مثل الأمراض، باعتبار أنه الأمراض منها إنما هي نتيجة العوامل الوراثية، كمرض القلب مثلا، كالسكر، كالسل، الأمراض المشهورة والمعروفة إنما تكون بعوامل وراثية. مثلا الأب مبتلى بالسكر، تجد واحد من الأبناء يبتلى بالسكر ينتقل إلى واحد من الأبناء. مبتلى بجلطة قلبية مثلا، تجد واحد من الأبناء يبتلى بذلك. ليش؟ يقال هذا عامل وراثي، سكتة القلبية وراثية صحيح، لكن قابلة للتغير، قابلة لكي يأخذ الإنسان أمام هذا العامل الوراثي. فالعوامل الوراثية منها ما تزول بسرعة بعلاج بدواء، فيمكن إزالة السل، السل يعبر عنه بالعامل الوراثي، لكن يمكن إزالة السل، يمكن إزالة السكتة القلبية بالعلاج والوقاية. فعليه العوامل الوراثية إنما تؤثر لا على نحو العلية التامة بل على نحو الاقتضائية. فهذا المثلث الشخصي يؤثر في تربية الإنسان، ولكن لا يعني على أنه تأثيرا تاما كاملا بحيث يكون الإنسان مقهور ومجبور على أفعاله، بل إنما على نحو الاقتضائية والأرضية. وإلا يلزم حينئذ بطلان جهود المربين، لأنه إذا كان الإنسان مجبور بحسب العامل الوراثي، إذا لماذا يكون المربي ولماذا يكون المصلح؟ ويلزم حينئذ نهاية المصلحين ونهاية المربين، ينتهي دورهم في حياة الإنسان، فلا تربية حينئذ، وهذا خلاف الواقع، خلاف الوجدان، والوجدانيات من البديهيات. كما أنه يلزم انتفاء دور الأنبياء حينئذ، أنه لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء ويبعث الرسل، والإنسان مجبور حسب هذا المثلث الشخصي، مجبور على أفعاله، فلماذا إذن الأنبياء وهداية الأنبياء، ولماذا إنزال الكتب وغير ذلك. والعجب، كل العجب من هؤلاء الجبريين، سواء الجبر الأشاعري أو الفلسفي أو حتى الجبر المعاصر المادي، العجب منهم أنهم من ناحية يقولون بالجبر من ناحية الفكر، لكن من ناحية العمل تجده أنه من يتعدى عليهم يشكونه عند المحاكم القانونية، يشكونه عند المحاكم القانونية، من يتعدى على حريتهم يشكونه عند المحاكم القانونية. لماذا؟ هذا المسكين المتعدي والمتجاوز مجبور على أنه يتعدى، باعتبار حسب الثقافة وحسب البيئة اللي يعيش بها يكون رجل مثلا فاسق فاجر فيطغي على جيرانه ويعتدي عليه، فإذا لماذا ترفع أمره إلى المحاكم الشرعية مع أنك تقول بأنه هذا مثلث شخصي يحمل هذا المثلث وحسب ما يحمل من وراثة من ثقافة من بيئة لابد أن يكون قاتل فقتل وارتكب هذه الجريمة، لماذا تشكوه إلى المحكمة؟ فيلزم حينئذ التناقض من حيث الفكر والعمل، أنه فكرا يقولون بالجبر ولكن عملا يقولون بالاختيار، لأن الإنسان مختار، إنما يشكونه إلى المحاكم العرفية إلى المحاكم القانونية باعتبار أنه مختار لاختياره يشكونه، وهذا أكبر دليل وجداني على أنه القول بالجبر قول باطل عقلا ونقلا. العقل يحكم بطلانه، الفطرة السليمة تحكم بطلان القول بالجبر، سواء الجبر العقائدي الجبر الكلامي أو الفلسفي أو المادي العصري. ومن هذا المنطلق نقول الإنسان مختار ويحتاج إلى تربية، سواء إذا أراد أن يعيش منفردا أو يعيش مع الغير، يشكل أسرة، يعيش مع المجتمع في مجتمعه، مجتمع خاص أو مجتمع عام، حتى على نطاق دولة لابد أن يكون هناك عوامل تربوية، وزارة داخلية وزارة خارجية، الوزارة الداخلية تحمل شيء والوزارة الخارجية تحمل شيء آخر، العزة والمصلحة مثلا من قوانين الوزارة الخارجية، فحينئذ الإنسان الفردي والاجتماعي قابل للتربية ولا بد أن يربى، وإنما جاءت الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء والكتب السماوية والمربين والمعلمين، كل أولئك من أجل تهذيب الإنسان، من أجل تربية الإنسان، من أجل تشكيل أسرة صحيحة، من أجل تشكيل عائلة سليمة تعمها الهناء والسرور والخير والإحسان وغير ذلك من عوامل السعادة. ويأتي حينئذ بعدما عرفنا مقدمات تشكيل الأسرة يأتي حينئذ دور الحقوق والواجبات في الأسرة، يرجى الانتباه، بحث مهم وربما بيت القصيد في هذه المباحث الأسروية دور الحقوق. أولا خلي أشرح لك الحق ما معناه حتى تعرف الحق عندما أقول ما المقصود منه في هذه المباحث. عندنا الحق اليوم ساعة ماكو من هالجانب خير إن شاء الله أحسن زين زين. عندنا حق لغوي بمعنى الثبوت، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول لنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس، الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية، لماذا نريهم؟ حتى يتبين بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، حتى يتبين أنه الحق. الحق اسم من أسماء الله بمعنى الثابت، لأن ما سوى الله سبحانه وتعالى لم يكن ثابتا، ما سوى الله سبحانه وتعالى مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم، فهو إن كان موجود إلا أنه بين عدمين، عدم أول وعدم آخر، لكن الله سبحانه وتعالى وجوده بحت، ثبوته بحت محض، وجوده لا أول له ولا آخر له، هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، فعليه يلزم أن يكون الحق الحقيق سبحانه وتعالى لا غير، فهو الحق لا غير، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون غير حق، ما سوى الله كان باطل بمعنى أنه غير حق لا بمعنى البطلان. حينئذ باطل يعني مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم، فيبطل ليس له وجود في أمام وجود الله سبحانه وتعالى، مع وجود رب العالمين لا شيء أمامه، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ثم خلق الأشياء من العدم، أوجد الأشياء من العدم، أظهر الأشياء من العدم. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، فالحق بمعنى الثبوت، بمعنى الشيء الثابت، هذا أولا. ثم عندنا حق يبحث في علم الفقه، الفقهاء يبحثون عن الحق ويقابله الحكم، عندنا حق وعندنا حكم، بحث مفصل في الفقه الاستدلالي على أنه ما الفرق بين الحق وبين الحكم الشرعي، حق شرعي وحكم شرعي، ما الفرق بينهما؟ واحدة من الفروق على أنه الحق هو الذي يكون جعله بيد الله بيد الشارع، ولكن إسقاطه بيد الإنسان، جعله بيد الله وإسقاطه بيد الإنسان، هذا يسمى حق. أما الحكم الشرعي جعله وإسقاطه بيد الله ليس بيد الإنسان، الحق الشرعي جعله بيد الله لكن إسقاطه بيدك، كيفك تسقط هذا الحق؟ حقك هذا، الله جعل لك هذا الحق، كيفك تسقط أو تثبت؟ مخير أنت، حق الخيار، الخيار خيار المجلس، من حقك، من حقك إنه إذا بعت واشتريت بمجلس واحد ما دامك في المجلس لك حق ترد، ترجع، اشتريت مثلا حاجة بعدك بالمجلس من حقك حق الخيار أنه أنا المشتري مثلا تبدل رأيي وأنا لازلت في المجلس، لي حق الخيار، خيار المجلس يسمى، أقول لأخي هاي الحاجة اللي اشتريتها ما عجبتني أرجو المعذرة أرجعها وأخذ فلوسي، لك حق، هذا يسمى حق الخيار، لكن يجوز إسقاط هذا الحق بيدك أو بيد البايع، البايع عندما يبيع يقول أبيعك بشرط أنه أسقط عنك الحق، حق الخيار، أنت تقول قبلته، إذا قلت قبلته سقط عنك الحق، فكان هذا الحق إثباته من الله، أثبته لك حتى تكون أنت مختار في هذا الحق، لكن إسقاط إنما كان بيدك، أنت الذي أسقطته. أما الحكم الشرعي لا، الحكم الشرعي لا إثبات بيد الإنسان ولا إسقاط بيد الإنسان، إنما إثباته وإسقاطه بيد الله سبحانه وتعالى، هذا حق شرعي ويقابله الحكم الشرعي. عندنا حقوق أخلاقية، حق أخلاقي، لا حق لغوي ولا حق شرعي، إنما هو حق أخلاقي الذي نبحث فيه في الأسرة عبارة عن الحقوق الأخلاقية. عندما أذكر لك 30 حقا للزوج، يعني الزوج إلى حق على زوجته 30 حق، أقصد من الحق الأخلاقي ليس الاشتباه. وعندما أقول الزوجة لها حقوق بالنسبة إلى الزوج، يقصد منا الحق الأخلاقي، باعتبار احنا نريد نعيش حياة أخلاقية، حياة إسلامية، فهذه الحقوق استخرجتها من الروايات الشريفة، ما مذكورة بالكتب، إنما استخرجت واستنبطت هذه الحقوق الأخلاقية من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. فمقصودي عندما أقول حق الزوجة وحق الزوج والحقوق المشتركة بينهما، يعني الحقوق الأخلاقية، لا أقصد من الحق الشرعي. مثلا خلي أمثلك الحق الشرعي للزوج والزوجة تفيدك، هذا حق الشرعي للزوجة، من حقها الشرعي أنه أمام الزوج تقول لا يحق لك علي أن أغسل ملابسك، صحيح ما لك حق تضغط على زوجتك أنه تغسل ملابسك، زين راح تتأذى بس راح أفرحك بشي، انتظر، ما لك حق تأمر زوجتك أنه تغسل ملابسك، ولا لك حق تقول لزوجتك أنه تعطيني كلاص مي، ما لك حق شرعا، ما لك حق، زين ليس من حق كذلك، بل هي من حق الزوجة. حتى أضيفك علما، لا يحق لك أن تأمر زوجتك أنه ترضع الطفل بس الرضعة الأولى من حقك، لأنه حق الطفل الرضعة الأولى باعتبار أكو مادة يحتاج الطفل، فيجب على المرأة أن ترضع الطفل بالرضعة الأولى. أما الرضعة الثانية الزوجة تقول لك لا يحق لك أن تضغط علي أرضع ابنك، جيب فلوس أجرة أنا أرضع ابنك، زين إلى حق الطالب بالأجرة من حقها، هذا حق شرعي، هذا حق شرعي للزوجة للمرأة من حقها ذلك، ويمكن أن تسقط حقها، لأنه قلنا الحق بيد الله جعله، ولكن إسقاطه بيد من؟ بيد الإنسان. الزوجة تعيش حياة سعيدة، ليست حياة قوانين وحقوق جافة بعض الأحيان، فإذا تعيش حياة جافة ربما تأثر على مستقبلها، على مستقبل أولادها وعلى مستقبل زوجها. فأنا علمك طريقة، إذا شفت أكو مرية شوية مقدسة وتحكي بالحقوق الشرعية وأنه أنا من حقي فقط مثلا شيء خاص للزوج، وأما البقية فليس من حقي ذلك، فأنت ما لك حق أنه تضغط علي وتقول لازم ترضعين الطفل أو تغسلين ملابسي أو ما شابه ذلك. أعلمك طريقة، نعم، تتخلص من هاي المرأة، أعلمك، وهو قل صح على رأسي، أنا رجل متدين ملتزم بطن عيني، هذا حقك وليش حق، لكن خانو أنا من حقي أنه أتزوج أربعة فنك، وحقك تكون لك مطيعة مثل إيش؟ تقول لا يا معود جيب هدومك وهدوم قرايبك وعشيرتك كلها أغسلها بس تأخذ علي مرة، زين؟ هاي طريقة للتخلص من هيش نزوان اللي يحشون بالحقوق. يقولون ما يخالف على رأسي حق شرعي ليش حق، لكن أنا هم إلي حق وأنكحوا ما طاب لكم، هذا حق شرعي جعله الله لي للزوج، وأنكحوا ما طاب لكم. شوف الإسلام تعادل، خلى تعادل بين الأزواج أصلا بين كل البشر، العادل الإسلامي بين كل البشرية، على أنه ما يخالف هذا من حقك وأنا هم عندي حق أنه أتزوج ثانية. فعندئذ تسلب السلاح، سلاح الحق من يدها بهذا القول، والرجال قوامون على النساء، فليعيش الرجل طبعا يعيش المرأة أيضا لا يخفى، جناتهم إن شاء الله يعيشون. نعم، لا أنا مدافع عن الاثنين بس خب. فالآن نريد أن نعرف الحقوق الأخلاقية في الأسرة الإسلامية باعتبار أن نعيش حياة سعيدة إن شاء الله، ونتخلص من المشاكل، مشاكل العائلة. فالإسلام أعطانا نموذج، نموذج للحياة السعيدة للشباب وللشيبة، لا فرق في ذلك، هذه الحقوق الآن عامة للشباب وللشيبة، نموذج كامل لحياة سعيدة. حتى اللي عنده سلبيات رواسب سابقة يمكن الآن أن يبني حياته من جديد، يمكن أن يبني حياته من جديد ويجعل حياته حياة جميلة. شيخ عباس كما ذكرت لكم كان يلبس لباس التراوشة ويذهب في إصفهان ويطالع حياة الناس، باعتبار العاصمة أنذاك للصفويين كانت في إصفهان، فيطالع أهل العاصمة. فيبنون في يوم سمع من طمة حمام، طمة باعتبار الحمام السابق كان بيه طمة ويشعل بيه النار لسخونة الحمام، إسخان الحمام. فسمع من الطمة حديث غزلي من الطمة، طمة خب كلها بعد أوصاف ورماد ومعلوم وضع الطمة شنو. فسمع حديث غزلي وهو يقول اشربي يا أجمل من زليخة، والثانية تقول اشرب يا أجمل من يوسف. قال سبحان الله بالطمة وأجمل من زليخة وأجمل من يوسف، هاي وين أكو شيء؟ هاي من معجزات العصر يعد. فدخل إلى الطمة مع وزيره، شاف عجيب عجوزة شمطاء ما أدري عمياء أقول على كل مع رجال شايب ما ذول القدامى، واحد يتغزل ويا الثاني اشربي واشربي ومخبوصين وعلى شنو؟ فالطاسة مكسورة وفد هذا تنجهم راسه مكسور والصبلة ويشرب ويتشرب ومتونسين اثنيناتهم، اي واقعا متونسين بتمام المعنى. فاختبطهم شعباس تأذى هواية، شاف هاي الحياة شقد سعيدة، جلس معهم اخذ يحدثهم. بالاخير قلهم اذا شعباس اجى فد يوم قال اعطيكم ملك ايران وملك اصفهان، واعطيني هاي الساعة اللي انتوا بيها الان مرتاحين نفسيا تشعرون بالسعادة، هاي الساعة اللي انتوا بيها الطوياني، عندكم استعداد؟ يقول شايف فكر قال لا، لا نريد ملك ايران ولا ملك اصفهان، هذا اللي عندنا يكفينا، خلينا نعيش بهالحياة السعيدة يكفينا. فهذه حياة سعيدة، يمكن انه الانسان في اخر عمره ايضا يعيش هاي الحياة السعيدة حتى يبدل صفحة جديدة. إذا أكو رواسب من قبل بينه وبين أسرته يمكن أنه يتعقل الأمر، يفكر في الأمر، يكفي أنه ساعة يجلس يفكر وعلى شنو هالنزاع، مجرد وحقكم أكثر النزاعات بين الأسرة ليس إلا مجرد أنانية وسوء تفاهم. أنا عامل يا شفت عوامل تحطيم الأسر وحتى انتهاء إلى الطلاق عندما تتفحص في سبب الاختلاف بين الأسرة تجد يرجع على عاملين: الأنانية، حب الذات، وسوء التفاهم. وأكثر سوء تفاهم أنه بل فلان قالت كذا وفلان قال كذا وأنت قلت كذا، وبعدين يبني لك بناء على أساس من الملح ومن الماء الذي لا ينفع ماء نتن إلى آخر ما يقال في هذا الباب، مع أنه يمكن الإنسان يتفهم. أنت شوف ذول اللي يختلفون، واجههم، شوف الحكاية غير شكل طلعت، تسمع منهما شيئا عند المواجهة ترى شيء آخر، تتعجب، ثم يرتفع سوء التفاهم بينهم. أفضل عامل لرفع سوء التفاهم هو المواجهة. أعلمكم مدني من أمور اللي جربتها بحياتي، إذا في ترفع سوء التفاهم بين الزوج والزوجة، بين الأخوين، بين الأب والولد، قابلهما، بين صديقين قابلهما، لمن تقابلون؟ شوف أصل الحكاية غير شكل، هو غير شكل فاهم والأخ غير شكل حاسي، أصل فرق بين السماء والأرض. يمكن الإنسان أن يعيش حياة سعيدة، حياة فيها المودة والرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المودة والرحمة في الأسرة، فيمكن الإنسان، لكن مع هذا عليه أن يراعي الحقوق. فأولى الحقوق المشتركة بين الزوجين، بين الرجل والمرأة، حق راح أذكر لكم والبقية إن شاء الله بعد ليلة القدر، باعتبار ليلة القدر سيكون الحديث. طبعا عليكم بإتيان القرائن إن شاء الله، خاف ما يكفي القرائن هنا، جيبوا قرائنكم إن شاء الله للتيمن والتبرك. وحديثي غدا سيكون عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن ثلاث ليالي القدر، الليلة الأولى أجعلها لصاحب الأمر والحديث عنه، والليلة الثانية عن أمير المؤمنين، والليلة الثالثة عن فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. فالحق المشترك بين الزوج والزوجة أولا الصبر. صبر شلون؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق امرأته، عند امرأة سيئة الخلق لكن يصبر، المؤمن صبور، صبور عند الهزائز، وقور عند الهزائز، من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه. شقد أيوب حصل أجر من الثواب على صبره على بلائه، فكذلك هذا الرجل الذي يصبر على سوء خلق الزوجة. وبالعكس، ومن صبرت، شوف رسول الله جمع بينهما، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاه الله مثل ثواب آسيا بنت مزاحم. بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، يعني زوجة إذا كان فرعون وهي تصبر على خلق فرعوني، الله سبحانه وتعالى يعطيها ثواب آسيا بنت مزاحم وهي الجنة. قالت: إلهي اسكنني الجنة، طلبت من الله سبحانه وتعالى أن تسكن الجنة. زوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من رجل، فرأت منه بعض ما كرهت، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: لعلك تريدين أن تختلعي. رسول الله حذرها، خوفها، قال: أخافتين أن تأخذين طلاق الخلعي؟ طلاق الخلعي، إحنا عندنا طلاق ثلاث أقسام: طلاق رجعي، طلاق المباراة، وطلاق الخلعي. طلاق الخلعي أنه تهب المرأة مهرها وتطلق نفسها، تخلص من شر الزوج مثلا، من أذى الزوج، تطلق مهرها، تطلق، هذا يسمى طلاق الخلعي، يعني يكون الطلاق وعدم الملائمة من قبل الزوج. طلاق الرجعي من قبل الزوجة، معذرة، طلاق الرجعي يكون من قبل الزوج، المباراة إنما يكون من قبلهما معا، يعني واحد ما يريد الثاني. فقال النبي: لعلك تريدين أن تختلعي، يعني طلاق خلعي، فتكوني عند الله أنت من جيفة الحمار إذا أردت أن تفعلي ذلك. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. الحق الثاني الأخلاق المشترك بينهما عدم الظلم وترك الأذى، يعني لا الزوج يظلم الزوجة ولا الزوجة تظلم الزوج وتؤذيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة أذى زوجها أذت زوجها بلسانها، أذي بلسانه يعني كلام مثلا غير مريح، لم يقبل الله منها صرفا أو صرفا ولا عدلا، ولا عدلا يعني ثواب عمل لا يقبل الله منها، ولا حسن من عملها حتى ترضيه، وإن صامت، وإن صامت نهارها وقامت ليلها أيضا ما ينفعها، وأعتقت الرقاب في سبيل الله لا ينفعها، وحملت على جياد الخيل في سبيل الله تجاهد في سبيل الله لا ينفعها، فكانت أول من يرد النار إذا تؤذي الزوج بلسانها. بعدين قال الإمام علي، قال رسول الله وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، يعني هذا حق مشترك، لا الرجل يحق أن يظلم المرأة ولا المرأة يحق لها أن تظلم الرجل وتؤذي الرجل بلسانها، لا يحق لهما الاثنين. فهذه الأحاديث الشريفة تعطي حياة سعيدة وتعلم الإنسان المسلم كيف يعيش بحياة سعيدة. سمحت الشيخ ميجن الآن تعبت بعد أكثر منها. زين. وأما حقوق الزوجة فحقوق الزوجة كثيرة، منها غفران الخطايا وغير ذلك كما يأتينا إن شاء الله. أقرأ المصيبة على جلستكم، احنا كل هذه مقدمة وإن شاء الله تصلون إلى نواياكم الصادقة في ليالي القدر بحق محمد وآل محمد. مفتاح ليلة القدر الدعاء والبكاء ومصيبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بكرة سنكون مع مصيبة أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، ولي سمي أجعله مفتاحا، مصيبته مفتاح لغد إن شاء الله. مسألة ليلة القدر مسألة مهمة جدا يا إخوان، من الأدعية الواردة في كل يوم دعاء اليوم في رمضان أكو هذا المقطع بالدعاء: إلهي وارزقني ليلة القدر. شلون ليلة القدر ترزقني؟ على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. أفضل حال ليلة القدر للأولياء أنا أريدها، هذا يدل على أنه حالات في ليالي القدر، روحانيات في ليالي القدر، عطايا ومواهب من الله في ليالي القدر. فلذا المؤمن خلال 30 يوم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أفضل الشهور غرة الشهور، 30 يوم يطلب من الله هذه الحاجة، أنه أريد في ليلة القدر، ليلة القدر محترمة أريدها، أنه على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، ترضاها ترضاها ترضاها لك وتجعلها لي خيرا من 1000 شهر. أنا أريد ليلة، هاي الليلة تحتاج إلى مقدمات، منها المصيبة، مصيبة أهل البيت عليهم السلام، من أفضل الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها الإقرار بالذنب، وجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي إليك في مناجاة الشعبانية. بكرة إن شاء الله ليلة الإقرار بالذنب وليلة الصلح مع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. بس الليلة لكي نفتح مصيبة أمير المؤمنين بالمفتاح بمصيبة علي الأكبر عليه الصلاة والسلام. يا ربي يا الله، مصيبة علي الأكبر مصيبة الشباب وحقه على الشباب. أنا أقرأ المصيبة واللي عنده شهيد خلي يهدي هذه المصيبة وهذه الجلسة إلى شهيده. يوم عاشوراء بعدما قتل الأصحاب، أول شاب من أهل البيت عليهم السلام برز للمعركة وللقتال سيدنا علي الأكبر سلام الله عليه. وكأنما الإمام الحسين يقول أنا أول واحد أقدم ابني للإسلام وللدين، فيا سيوف خذيني. فقدم ولده بعدما ودع الوالد وذهب إلى المعركة، يقال الإمام الحسين كان واقف بباب الخيمة. أم علي الأكبر ليلى في خيمتها تنظر إلى الإمام الحسين، تشوف ملامح وجه الحسين، إذا تأثر تعرف أنه ولدها في خطر، إذا استبشر تعرف ولدها قد فاز في المعركة. فكأنما الإمام الحسين مرآة، وترى ولدها في هذه المرآة الصافية. وإذا به رأت قد تغير وجه الحسين عليه الصلاة والسلام، التفتت إلى الحسين، هل بولدي شيء يا أبا عبد الله؟ قال ادخل الخيمة وادعوا لولدك فإنه برز إلي من أخاف عليه. يقول دخلت الخيمة ونشرت شعرها وقالت يا راد يوسف إلى يعقوب رد ولدي. وإذا به استبشر الإمام الحسين، عرفت أنه الله سبحانه وتعالى نجى علي الأكبر فرجع إلى والده. رجع وهو مستبشر أنه قتل الطاغية الذي كان يخاف منه، مستبشر يطلب الجائزة. أبتاه جائزتي. الجائزة شنو؟ قال شربة ماء فقط، شربة ماء بس، هذه همولي لكي أتقوى على جهاد الأعداء، شربة ماء بس. زي الإمام الحسين قال يقول له أنت ترى أنا هم مثلك، أنا هم مبتلى بالعطش، ما أدري الموقف رهيب. قال له تعال بني، أراد أن يقبله، ما أدري عشق الحسين عليه السلام لولدي، حب لولدي. قال ولدي تعال. فأخرج لسان الإمام الحسين ووضعه في فم علي الأكبر كي يمصه حتى يفهم أنه ترى هو معطشان كالخشبة اليابسة. إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، دعاء ليلها يا راد يوسف إلى يعقوب اردد إلي ولدي عليا سالما. يقلى ودمعت على خده ميلة، برز لبكر بن غانم يا ليلة، رد بساعة للخوى ما ندعي لما بل كان يرد ومن الكتل يسلم. رديت للخيام وردن يعتف وراق، تصيح وناشفة من عدها لرياق. يا من رديت يوسف بعد الغرق، سالم رد علي والحال يرحم. كما ذكر السيد رجع علي الأكبر إلى أبي، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل من شربة ماء أتقوى بها على الأعداء؟ يقل ودمعت عن خد سجيبة يا بويا لما رايق اللي مني أنا جيب علي هون مصابك المصيب. بني ارجع الى قتال عدوك، سوف يسقيك جدك رسول الله بشربة لا تظمأ بعدها ابدا، نعم ذاد الخيل يمينا وشمالا أظهر فيهم شجاعة علي بن أبي طالب عليه السلام. بينما هو هكذا وإذ يبرز إليه مر بن منقذ التميم عليه اللعنة فضرب علي الأكبر على رأسه نادى يا أبتاه عليك مني السلام يا والدي. استوى علي الأكبر اعتنق رقبة الفرس فسالت دماء علي الأكبر على عيني الفرس فحجب النظر فانقلب به الفرس إلى الأعداء. شباك علمه لبى ما لا يودي لابوه حسين على القرام يحمي يا ويلي المهر للعدوان فردي سوبي الاعداء هذا يطعن بسيفه وريده وهذا بن خناجر فالصليب وهذا يغط من رمح الحديد قطعوه بالسيوف اربا اربا. ولما جاءه الحسين محدود بالظهر باكي العين علي الاكبر مو امر هين شبيه رسول الله جاء اليه الامام الحسين وضع خده على خد ولده بني علي على الدنيا بعدك العفا يعني كل هالدنيا ما اريدها من بعدك. يقولون الحسين عليه السلام ضمه الى صدره ما هدأت نفس الحسين تمدد طول بطول في ساحة الوغى يقعد عنده والشافة ما يمغمض العين متواصل طبر والراس نصين بدم السابح مترب خديا حين ظهر على ابني وتحسر يا ابويا يا ما من سمع يمك ونينك من شبحات لعد الموت عليك. ثم التفت الحسين الى بن هاشم وقال لهم احملوا اخاكم لا طاقة لي على حمله لان كلما رفع عضوا سقط الاخر. حملوه جمعوا اوصاله جاءوا به الى المخيم جاءته امه ليلى صارخة مولولة تنادي وعليا وولدا يا ابني اين مت امك عفته وعيد من الاكبر ودعته ايام الربا ويد عنك شفته ومصايب كبيرة تحملتها يا ابني علي يا فتشت العين يا ابن الصواب الجات لك وين وعلي قدر من ذوابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهند إلهي بدماء علي الأكبر شبيه الندي فرج عنا يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه ولئم المعصومين من بنيه اقضي حوائج السائلين شافي مرضانا لا سيما من أوصانا الدعاء من هو مريض او عنده مريض اللهم البسه ثوب الصحة والعافية ولا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعيد مستور وتجارة لن تبور. إلى شرف النبي والأئمة الطيبين الطاهرين، إلى أرواح العلماء والشهداء، إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.